فوجدته عليه الصلاة والسلام في البقيق يزور الجبال القبور. فقالت يا رسول الله كيف أقول؟ لما دخلت البقيع وجدت النبي عليه الصلاة والسلام هناك. قالت يا رسول الله كيف أقول إذا أتيت الأنقاذ؟ ورد يعني أنه كانت هي حملتها الغيرة يعني أنها خشية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وذهب إلى بيت امرأة أخرى من أزواجها وكذا، فخرجت تبحث عنه عليه الصلاة والسلام. ولما وجدته في البقيع فأرادت هي يعني أن يعني تعرض يعني بسبب خروجها وكذا، فسألت قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقول إذا أتيت المقابر؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقبلين منا ومنكم والمستقبلين إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر علي أن يقول لماذا دخلت المقابر وأمور وكذا، لما سألت عن كيف أقول إذا أتيت المقابر؟ ما قال لها لا يجوز لك أن تأتي المقابر أصلا ولا يجوز، وإنما هي علمها دعاء زيارته فدل على جواز زيارة النساء للقبور، وهذا الحديث صحيح. وكذلك أيضا الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر بامرأة تبكي عند قبره، نظر بامرأة تبكي عند قبره فقال يا أمة الله اتقي الله واصبري، قال يا أمة الله اتقي الله واصبري، وكان قبرا من لها قد توفي، فقال لها يا أمة الله اتقي الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فسرقها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صرف عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها الناس أتدرين من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت المرأة المستعدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إذا ما عرفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها زيارتها للقبر فيها ووقوفها عند القبر، يعني لم ينكر عليها زيارة القبر وإنما أصابها في الصبر، ولم يطردها عن القبر أو يخرجها بعيدا عن المقابر ولا كذا. إقراره على الصلاة والسلام دليل على جواز زيارة النساء للقبور. وكانت عائشة رضي الله عنها تزور بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن، وثبت عن غيرها يعني من الصحابيات رضي الله عنهم زيارة المقابر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الصواب في هذا الباب يعني أنه كان نهي للرجال والنساء جميعا، ثم نطق في حق الرجال والنساء جميعا. فالبقية الحديث قال ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وأمسكوا ما شئت. يعني أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام، يعني سنة ذبح أضحية العيد كان في أول الإسلام كان مسموحا له أن يأكل منها اليوم الأول والثاني والثالث، أي لحم يفيض بعد اليوم الثالث عليه أن يتصدق به، لا يجوز له أن يدخر منه بعد اليوم الثالث، يأخذ كفايته قبل ثلاثة أيام ويتصدق ببقية الأضحية. ويعني أيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث من أجل الدابة، من أجل الدابة، والدابة هي الفقر والحاجة، يعني كان إذا العلة كانت الفقر والحاجة وقلة الطعام عند المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يواسوا يعني يواسي بعضهم بعضا ويوسع بعضهم على بعض. فلما وسع الله تعالى يعني مسخ هذا الحكم قال إيه فكلوا وأمسكوا ما شئتم، الإنسان إذا ضحى بالأضحية يأكل ويدخر منها ما شاء، يعني الأضحية يجزئ أن يتصدق منها ولو ببضعة لحم أو بقطعة لحم، وله أن يدخر ما شاء منها ويأكل. قال ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن أنواع من الأوعية ينبذ فيها، يعني يطرح فيها مثلا زبيب وماء أو تمر وماء أو كذا، في أنواع من الأوعية لأنها تساعد على سرعة التخمر والإسكار، فنهى عن المزفة والتخمر الأوعية الفطرية في الزفت في دول القار ونهى عن النقير اللي كان يأتون بال يعني زي الأوعية من القرع العسل كان يصنعون منه وعاء وكذلك ومن جذوع النخل يصنعون منها أوعية فأنواع معينة من الأوعية المصنوعة من نباتات أو من أشياء معينة كانت تساعد على الانتصار وسرعة التخمر وكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن استعمال هذه الأوعية كلها عن النقير والمسفة يعني وغير ذلك أن ذكر أصناف من الأوعية ونهى عنها ثم إنه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يعني أذن في استعمال هذه الأوعية بشرط إيه ألا تشربوا مسكرا يعني زي من العلة هي مسكرا فإذا صار الشراب مسكرا لا يجوز شربوه لكن إذا استعمل هذه الأوعية من يعني مراعاة أنه لا يترك الشراب فيها حتى يتخمر ويسكر فرخص في ذلك الشاهد هنا من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يعني سأل الله تعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن لها فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لها قال وروى ابن جرير بالإسناد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قدر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا يعني باكيا عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا رأينا ما صنعنا قال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذنني واستأذنته في الاستغفار لها فلم يقبل مني فما رؤي باكيا أكثر من يومئذ إذا هذا أيضا إيه دليل آخر على أن أم المصطفى عليه الصلاة والسلام توفيت يعني مشركة وأن الله تعالى لم يأذن له في الاستغفار لها ولكنه أذن له في زيارة قبره فدل ذلك على جواز زيارة قبر المشرك لكن مع تحريم الاستغفار طبعا تحريم الاستغفار له أي بعد الموت بعد موته كما سيأتي قوله يعني استغفار للمشرك حال الحياة جائز مشرك الحي يجوز الاستغفار له ويكون الاستغفار له بمعنى الدعاء له بالإله إذا استغفرت لمشرك الحي كأنك تقول اللهم اهدني لا يمكن أن يغفر له إلا إذا سبب وكان الطريقة غير مباشرة كأنك تقول اللهم اهدني يعني هيئ له سبب المغفرة وهو الإله لكن زمان خلاص لا يمكن أن يهتدي بعد موته فينهى عن ثم قال وقال ابن أبي حاتم في تفسيره وساق الإسناد إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قدر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعاه ثم دعانا فقال ما أبكاكم فقلنا بكينا لبكائنا قال إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة آمنة بنت وهب والدة النبي عليه الصلاة والسلام وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذنني قال ثم أورده من وجه آخر وفيه وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذني وأنزل عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة فإذا هذا فيه أن سبب نزول الآية الاستغفار لأمه وده الرواية السابقة كان في الاستغفار لأبي طالب وهنا في الاستغفار لأمه كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين

سلسلة مثل عليه الصلاة والسلام إلى آدم أنهم كانوا جميع الأنبياء، يعني قصد أنه كان فيه مجموعة من الأنبياء، وكان في سلسلة بمثل عليه الصلاة والسلام إبراهيم وأبو إبراهيم كان مشركا بنص القرآن. فالبعض يصير صغير يقول لك قال إبراهيم لأبيه أذر لك أبيه معناها عم، طبعا هذا خلاف ظاهر القرآن، ولكن حتى لو كان العم سمي أبا فمعناه ما ينطبق على الأب ينطبق على العم، إذا العم سمي أبا هو طبعا العم قد يسمى أبا في بعض النصوص، لكن الأصل أن الأب إذا جاء يكون بمعنى الأب إلا إذا عندنا دليل يدل على أنه العم، لكن لا يصح أن نصرف معنى الأب إلى العم هكذا بدون دليل واضح. لكن حتى لو كان مثلا العم يسمى أبا في كتاب الله والعم يجوز أن يكون مشركا، معناه أن الأب يجوز أن يكون مشركا، يعني ليس هناك ما يمنع هذا، وليس هذا فيه انتقاص لمقام المصطفى عليه الصلاة والسلام، البعض يعني يجعل هذه المسألة كأنها يعني تعدل على مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام وحاجة يعني لله، يعني هذه حديث في الصحيحين، يعني ماذا نفعل بهذه المستدلات في الصحيحين فيها يعني أن الآية الكريمة نزلت في شأن والدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. كذلك مر بنا في سورة البقرة في قوله تعالى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم في قراءة نافع وغيره، قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه عن أمه عليه الصلاة والسلام، فنزل قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا تسأل هي تسأل. وهنا في الآية التي معنا ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا في قربة بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا عندنا حديث في الصحيحين وأثار عن الصحابة في تفسير الآية، لا يصح يعني أن نتركها يعني بمجرد الهوى. فمسألة أن هذا الذي يعني إهتال المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس في الحاجة، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين يعني كمال عزته وقدرته سبحانه وتعالى، وعندنا في كتاب الله يعني يبين يعني أن من الأنبياء أن ابتلي في بعض أفراد أسرته كان مشركا، نبي الله إبراهيم عليه السلام كان أبوه مشركا، ونبي الله نوح عليه السلام كانت زوجته مشركة وكان له ابن مشرك، ونبي الله لوط عليه السلام كانت زوجته مشركة. فإذا يعني طالما يجوز هذا الأمر يعني ووقع في حق أنبياء السابقين، فمعناه أن هذا لا ينقص من مقام نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أن يكون بعض قرابته مشركا. طيب هنا في إشكال أيضا، وهو أنه ورد حديث فيه أن الله تعالى أحيا والدة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موتهما فآمن به بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام، ورد حديث أن الله تعالى أحيا والديه فآمن به ثم مات مرة أخرى. فسيأتي نقل الإمام ابن كثير رحمه الله نقل أن هذا الحديث موضوع يرد القرآن والإجماع وكذا، يعني ولكن في النهاية قال يعني لو صح الحديث ما مانع، يعني مسألة الجواز العقلي يجوز أن يحيي الله تعالى ميتا بعد موته، هذا الأمر يعني عقلا الله تعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. في القرآن يعني أن الله تعالى أحيا بعض الموتى في سورة البقرة في قصة إيه؟ نعم صاحب القرية أو كذلك مر على القرية وهي خاوية على عرشها، الله تعالى أحيا وأحيا حمارا، وكذلك القتيل الذي قتله بني إسرائيل قلنا ضربوه لبعضها، كذلك يحيي الله الموتى فأحياه الله بعد موته، وعيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله. فمسألة إحياء الموتى يعني جائز بإذن الله تعالى، تكون يعني معجزات لمن شاء الله تعالى من الأنبياء وكذا، لكن الشأن في الإسناد، يعني لكن هذا الحديث ورد بالإسناد يعني الشديد اللي هي الضعف في رواية بعض الكذابين. الحديث يعني هنا أورده الإمام ابن كثير رحمه الله الأول فيه

قال وأبى الله أن يرفع عنهم القتل والهرج، اللي هم إيه ألا يلبسهم شيعا، ألا يتفرقوا إلى الفرق، وألا يذيق بعضهم بأس بعض أن يقتل بعضهم بعضا. فهاتان الاثنتان يعني قد أبى الله تعالى إيه يستجيب فيها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث يعني له روايات أخرى فيها قال سألت ربي ثلاثة يعني فأجاب اثنتين وأبى في الثالثة، يعني كان سأل الله تعالى أن يهلك أمته بالزمن البعامة وأن يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني أيضا كان لها لك بلاء يعني عام ولا هلاك عن طريق الأعداء أنهم يتسلطون على المسلمين فيبيدونهم عن أنفسهم. فأجابه الله تعالى إلى هاتين الاثنتين. والثالثة قال إيه فأرسوه ألا يلبسهم شيعا وألا يزيق بعضهم بأس بعض. قال فقال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإن الله تعالى قضى إيه أن هذه الأمة يقع فيها يعني الاقتتال والتفرق. وبين عليه الصلاه والسلام ان هذا يعني رحمه الله تعالى بهذه الامه، قال هذه امتي مرحومه يعني عقوبتها الاتصال بينها وتسديد بعضها على بعض، وجعل الله هذه يعني عقوبه في الدنيا حتى يرحم من عقوبه الاخره يعني. لكن الله تعالى لا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيبيدهم عن اخرهم ولا يسلط عليهم بلاء فيبيدهم عن اخرهم. طيب قال والهرج هو الهرج هو القتل، يعني يقتل بعضهم بعضا، القتل هو الشديد الذي لا يعرف فيه القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قال وانما عدل الى قبر امه لانها كانت مدفونه تحت كذا وكذا وكانت بستان له، قبل كل النبي عليه الصلاة والسلام كان في طريق يعني بين المدينة ومكة. قال وهذا حديث غريب وسياق عجيب، لمن تكي رحمه الله قال هذا حديث غريب وسياق عجيب وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق بسند مجهول عن عائشة رضي الله عنها في حديث فيه قصة أن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت. إذا نلاحظ من هذا الحديث الذي فيه إحياء أم النبي عليه الصلاة والسلام لا هو في الصحيحين ولا في السنن الأربعة ولا في كتاب من الكتب المعروفة، وإنما يعني له إسناد في كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي بسند فيه مجاهيل. قال وكذلك ما رواه السهيلي في الروض، الروض الألفي السهيلي بسند فيه جماعة مجهولون أن الله أحيا له أباه وأمه فآمنا به. إذا هذا الحديث اللي فيه إحياء الأبوين يعني السهيلي في الروض وخطيب البغدادي في السابق واللاحق، هذه كتب يعني لا يعتمد عليها يعني تفردت بروايه حديث والسند كله من جاهيل وكذا، بينما الحديث التي فيها يعني ان اداه في النار وانه ان الله تعالى لم ياذن له في استرسال لامه وكذا، يعني هذا حديث في الصحيحين وغيرها، حديث يعني في غايه من الصحه يعني، فعند المقارنه والترجيح لا يمكن ترجيح هذا على هذا. قال وقد قال الحافظ ابن دحية رحمه الله هذا الحديث موضوع، الحديث الذي فيه إحياء ولله النبي عليه الصلاة والسلام فآمن به، قال هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع، قال الله تعالى وللذين يموتون وهم كفار، يعني حتى النصوص التي فيها إحياء الموتى ليس فيها إحياء منهم بعد يعني أنهم ماتوا كفارا، يعني هذا الأمر ما حدث قط يعني في مثلا ليس له نظير أن الله يحيي كافرا بعد موته فيؤمن ويعتد بهذا الإيمان الذي بعد الموت، لأن النصوص التي فيها إحياء الموتى يعني إحياء هذه قدرة الله سبحانه وتعالى وكذلك ليس فيها أن ميت الناس الكافرة ثم أحياء الله أسلم بعد موته. فيقول يرد القرآن بالقرآن فيه أن التوبة لا تقبل بعد الموت بسبب الناس الكافرة لا تقبل التوبة. قال وقد مال أبو عبد الله القرطبي إلى مقتضى هذا الحديث. الإمام القرطبي المفسر رحمه الله كان مال إلى الأخذ بهذا الحديث ورد على ابن يحيى في هذا الاستدلال بما حاصله أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها. فصلى علي رضي الله عنه العصر قال الطحاوي وهو ثابت يعني حديث الشمس الشمس غربت وهو لم يصلي العصر فدعا الله فرجعت الشمس تصلي العصر. قال القرطبي فيقول إذا هي معناها لا مانع أن هو يعني أن يموت كافرا ثم يحييه الله تعالى فيسلم ويعتز بهذا الإسلام يعني. قال القرطبي فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا. قال قد علمت أن الله أحيا عمه أبا طالب فآمن به. برضو مثلا إحياء عمه أبي طالب فآمن به أيضا هذا كله في حديث ضعيف ومخالف للحديث الذي في الصحيحين. فلأن كثير رحمه الله قال قلت وهذا كله متوقف على صحة الحديث فإن صح فلا مانع منه والله أعلم. يعني ابن كثير رحمه الله إن صح يعني فلك يعني والله إذا صح الحديث عن العلم الله نأخذ به ونعمل به يعني الذي أمامنا العلم استند فيه مجاهيل وكذابون وكذا ومعارض لحديث الصحيحين فلا يصح الاستناد إليه فيه. قال وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أجمعين. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك فقال فإن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه فأنزل الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الآن. النبي عليه الصلاة والسلام سأل يعني سؤال مستفسر يعني متعلم من هذا السؤال اعتراض يعني قال يعني لما نهي عن الاستغفار لأمه فأشكل عليه عليه الصلاة والسلام كيف يعني أذن لإبراهيم في الاستغفار لأبيه فأنزل الله تعالى عليه الآية الكريمة. قال ابن قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الايه كانوا يستغفرون له حتى نزلت هذه الايه فلما نزلت امسكوا عن الاستغفار لامواتهم ولم ينهوا ان يستغفروا للاحياء حتى يموتوا ثم انزل الله وما كان استغفار ابراهيم لابيه الايه يعني نهي عن الاستغفار لاموات المشركين وأذن في الاستغفار للأحياء منها حتى يوم. قال وقال قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العام أي الأسير يستدل الأسير بالمال أو الشخص يستدل بالمال ويفكه ويوفي بالذمم يعني بالعهود ومعروفا بالوفاء أفلا نستغفر لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حتى بلغ الجحيم يعني إلى قوله من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجنة. ثم عذر الله تعالى إبراهيم عليه السلام فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ. قال وذكر لنا أن نبي

قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه دينارات، الناس مدينة بدينارات دينارات، وقال صلوا على الصحيح. فقال أبو قتادة رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله، قال هما علي يا رسول الله، فلما قال هذا صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لقيه في اليوم الذي بعده، النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا قتادة في اليوم الذي بعده، فقال ما فعلت دينارات؟ يعني فقلت هما علي، يعني ماذا فعلت؟ قال قضيتهما يا رسول الله. يتأكد أنه التزم بالسداد الدين أنه فعلا قضاه وكذا. فمسألة ترك الصلاة على الوصال ورد في بعض الأثار يعني، فقالوا يعني يحمل هذا على أنه ينبغي يعني مثلا إذا كان الشخص مجاهرا بفسق يعني من كان مستورا الحال يعني يعني يصلي عليه كل أحد، أما من كان يعني مجاهرا بالفسق وكذا مشهورا به وكذا فقال ينبغي ان يترك الصلاه عليه بعض يعني من يقتدى به مثلا من ائمه المسلمين او كذا، كنوع من الانكار والموعظه لمن بعده يعني من باب الانكار والمنكر والتحذير من بعده او كذا، عندما مثلا يشتغل بين الناس يعني عندما الانسان مجاهد بالفسق مثلا بعضهم يقتدى بهم من ائمه المسلمين وعلماء يتركون الصلاة عليه، يكون نوع من الإنكار والمنكر والتحذير وكذا إلى آخره، لكن يعني كل مسلم يصلى عليه يعني ولا يترك الصلاة عليه. ثم ارتفع الإسناد إلى عثمة بن زامل عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه. فرحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه قال قلت ولأبيه؟ قال لا إن أبي مات مشركا. قال قلت ولأبيه؟ قال لا إن أبي مات مشركا. لكن أبو هريرة يعني طلب من الناس أن يستغفروا له ولأمه، لكن هي لم يطلب الاستغفار لأبيه لأنه مات مشركا. قال وقوله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. في رواية لما مات تبين له أنه عدو لله. قال وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله. هذا هو الراجح يعني هذه المسألة جواز استغفار المشركين حال الحياة، وأن النهي عن الاستغفار لهم إنما هو بعد موتهم على الكفر. يحمل على هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، استغفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام لمشرك قريش يعني قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فيحمل هذا على الاستغفار لهم حال الحياة. قال وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير رحمهم الله إنه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقى أباه وعلى وجه أبيه الغبرة والقطرة قطرة فيقول يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك. أبو إبراهيم عليه السلام هو أذر يقول لابنه إبراهيم يوم القيامة إني كنت أعصيك في الدنيا عندما كان إبراهيم يدعوه إلى الإسلام ويأمن وإني اليوم لا أعصيك، فيقول أي ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون، ألا تخزيني يوم يبعثون، ولا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني يقول فأي خزي أخزى من هلاك يعني من عذاب أبيه. قال فيقال انظر إلى ما وراءك، انظر إلى ما وراءك، فإذا هو بريخ متلطخ، والضيخ اللي هو ذكر الضباع الضبع الذكر يعني حيوان الضبع حيوان الضبع يشبه الذئب والحيوانات فإذا هو بذيخ متلطخ قالوا إما متلطخ إما برجيعه ولا يعد بالله يعني بروثه أو كذا أو متلطخ بالطين يعني فيمسك أبو هذا الذيخ المتلطخ هو آدم يعني يقال إبراهيم عليه السلام انظر وراءك فيتخذ ينظر لحظة التفاتك إذا بأبيه تمسك صورته ويصبح في صورة ضبع بقدرة الله تعالى يعني كما متخ بني إسرائيل قردة وخنازير على قدر على ما يشاء سبحانه وتعالى في أي صورة ما شاء ركب أي قد مسخ ضبعان ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار يعني هذا إيه تخفيف من الله تعالى على إبراهيم الخليل عليه السلام حتى يعني لا يرى إيه أباه وهو في صورته الآدمية يعني يلقى في النار أو كذا فهو يرى أباه وبعدين إذا يلتفت فإذا أبوه إيه قد مسخ ضبعا فيرى ضبعا يلقى في النار يعني فلا يرى يعني في صورته الآدمية قوله سبحانه وتعالى إن إبراهيم لأواه حليم إن إبراهيم لأواه حليم هنا كلمة أواه يعني فيها تفسيرات عديدة وكلها يعني كما مر بنا من قبل يعني التفسيرات المنثورة يؤخذ بها كلها يعني اختلاف واختلاف تنوع يعني فكلمة أواه تشمل إيه هذه المعاني كلها أول تفسير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الأواه الدعاء صيغة مبالغة يعني الدعاء يعني كثير الدعاء دعاء يعني من الدعاء الدعاء فإبراهيم عليه السلام إن يعني أثنى الله تعالى على إبراهيم إن إبراهيم لأواه حليم يمكن أواه جاءت في الثناء على إبراهيم عليه السلام مرتين في القرآن الكريم في الثناء على إبراهيم عليه السلام هنا في هذه الآية في الآية الأخرى إن إبراهيم الحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا في سورة هود في هود مرة هنا في التوبة مرة في هود يصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام بهذا الوصف الكريم يعني أنه أواه وجاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ربي تقبل توبتي واغفر حوبتي اللهم الدعاء المشهور واجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا إلى قوله إيه إليك أواها منيبا يعني إليك أواها ما معنى الأواه؟ هنا قال ابن مسعود الأواه الدعاء التفسير الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه التفسير الثاني عن عبد الله بن شداد بن الحاد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الأواه؟ قال المتضرع قال المتضرع قال إن إبراهيم لأواه حليم التفسير الثاني المتضرع التضرع يعني هو الإلحاح في الدعاء يعني بخشوع وتذلل يعني لله تعالى وعن عبد الحميد بن بهرام به قال إيه المتضرع الدعاء يعني جمع بينهما وعن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن الأواه فقال الرحيم قال الرحيم بتفسير آخر قال الرحيم وبه قال مجاهد وأبو ميسرة والحسن البصري وقتادة أنه الرحيم أي بعباد الله وهو ورد أيضا في تفسير اسم نبي الله إبراهيم عليه السلام أنه بلغة السريانية أو إبراهيم معناه أبو الرحيم معناه إبراهيم أبو الرحيم هو أب رحيم. قالوا هذا مناسب يعني لسيرتي عليه السلام، لذلك يوم القيامة مش يوم القيامة أصلا، يعني في فترة البرزخ ورآه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء، يوم الإسراء والمعراج. النبي عليه الصلاة والسلام رأى إيه؟ إبراهيم عليه السلام مستندا إلى البيت المعمور وحوله ولدان المسلمين، أولاد المسلمين الذين يعني يموتون صغارا، فهم في كفالة إبراهيم عليه السلام، يعني فهو أبو رحيم. هو يعني تأخر في زوجته في الإنجاب، يعني حتى يعني قالت أهلد وأنا عجوز وهذا، قالت يا ويلك أهلد وأنا عجوز وهذا بعد شوها، فكان دعا الله تعالى كثيرا من رزق الولد وتأخر إنجاب زوجته وكذا، قالوا حتى بلغ 90 عاما وكذا أو كذا، فكان يعني رحيما هي بالأطفال. قالوا الرحيم أي بعباد الله. وعن ابن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأواب الموقن بلسان الحبشة، الأواب الموقن بلسان الحبشة، يعني بلغة الحبشة أواب معناها موقن. وكذا قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الموقن. هذا من علوم القرآن، يعني هناك جاء في القرآن موافقا لبعض الألسن، يعني القرآن باللسان العربي المبين، وهذا لا يمنع أن بعض الألفاظ يعني هي صارت عربية لأنها عربت يعني من لغات أخرى، يعني كانت موجودة في لغات أخرى ولما استعملها العرب ونقلوها إلى لغتهم صارت عربية، يعني قد يكون اللفظ العربي معربا يعني بكل من لغة أخرى ثم لما نقل العرب إلى لغتهم ودار في لسان المتكلمين صار عربي. فبعض الألفاظ القرآنية أصلها يعني فارسي أو لوني أو حبشي، هناك فصل في كتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله حاول أن يحصر هذه الألفاظ زي استبرق ومش عارف إيه، ألفاظ كثيرة يعني، فهذا واحد من أهل الأواه بلسان الحبشة. ناشئة. نعم؟ ناشئة. إن الناشئة. إن الناشئة الليل. نعم. طيب. وبعدين ذلك الوقت عكرمة عن ابن عباس الأواب الموقن، وعلي بن أبي طلحة والمجاهد عن ابن عباس الأواب المؤمن، وزاد علي بن أبي طلحة عنه المؤمن التواب، وقال العوفي عنه هو المؤمن بلسان الحبشة. هو المؤمن والموقن يعني الإيمان قول وعمل وقول القلب وكذا، واليقين يعني اليقين هو جزء. وكذا قال ابن جريج هو المؤمن بلسان الحبشة، ممكن نفس اللفظ تترجم يعني مؤمن ومؤمن كم تفسيرا الآن، ممكن تطلع 10 تفسيرات القليلة ممكن عدوا كم واحد، قال الدعاء والمتضرع والرحيم والموقن والمؤمن والتواب والنعم 30 مثلا. طيب هنا نين تفسير اللي بعده، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه في كتاب مسلم أحمد، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين، ذو البجادين، البجاد هو زي البشت أو العباءة الرجالية يقال لها بجاد، الرجل الذي قال له ذو البجادين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه أواب. هذا الصحابي الكريم ذو البجادين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه أواب، وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. كان هذا الصحابي الكريم كثير تلاوة القرآن وكثير الذكر لله ويرفع صوته في الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أواب رضي الله عنه. جاهدا هنا يوم معاني الأواب كثرة ذكر الله ورفع صوته في الدعاء. وقال سعيد بن جبير والشعبي الأواب المسبح، الأواب المسبح هذا أخص يعني الذكر الذكر التسبيح نوع من الذكر يعني. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواب. سبحة الضحى يعني نافلة الضحى والسنة الضحى لا يحافظ عليها إلا أواب. لأن الأواب يحافظ على صلاة الضحى. وقال شفي بن ماتع عن أبي أيوب الأواب الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. الأواب الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وقال مجاهد الأواب الحفيظ الوجل. الحفيظ الوجل. الحفيظ قال له يحفظ ذنوبه يعني فيتوب منها يعني يذكرها ويغفر يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا. الوجل من الوجل من الخشيه والخوف من الموت. قال ذكر ذلك كله ابن ابي حازم رحمه الله. وعن الحسن بن مسلم بن ينام ان رجلا كان يذكر ذكر الله ويسبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أولى. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا فقال رحمك الله إن كنت لأواها يعني تلاء للقرآن. للأواه هنا قال تلاء للقرآن يعني كثير التلاوة للقرآن. قال إبراهيم عليه السلام إذا وصف لأنه أواه يتسلى لكتاب الله المنزل عليه هو صحف إبراهيم الصحف الذي أنزل الله عليه. ومن معاني الأواه تسلى يعني لكلام الله المنزل عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه أواه أواه. وأواه يعني كل معناه أتوجع وأتألم يعني كلمة أسماء الأفعال في اللغة العربية أول يعني أتوجع وأتألم. فكان الرجل يقول في دعائه أول يكون حديث لما النبي عليه الصلاة والسلام طلب من بلال يحضر له تمر. كان التمر اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام كان من نوع غذي يعني فزاد بلال وأتى بتمر جيد يعني. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أين أتيت بهذا التمر؟ قال إني أخذت صاعين من التمر الجمعي وهو كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فشريت بهما صاعا جميل فأحباد التمر اللي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام اسمه الجمع أخذ صاعين منه بدلهم في السوق صاع من التمر الجميل نوع من التمر الجيد يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول عين إذا عين قال أول يعني أتألم بهذا الأمر عين إذا عين بع الجمع للدراهم واشتري للدراهم الجميلة يعني. قال لا تبادل تمر بتمر مع اختلاف اختلاف الكيل يعني. ولكن بيع عند التمر الغالي بيعه بدراهم ثم اشتري بدراهم يجري فاشتروا الى المدينه اشترى يعني نهى عن هذا. فقال اول فكلمه اول. فهذا الرجل كان يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه اول اول. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انه اول يعني يقول اول في دعائه. قال فخرجت ذات ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح يعني لم يلبث هذا الرجل أن توفي بعد ذلك اللي كان يقول أول في دعائه لم يلبث أن توفي ودفنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا حديث غريب رواه ابن جرير. قال إيه ومشاه مشى الحديث يعني كان غير يعني في له ما يشهد له وأمن معبود. قال وروي عن كعب الأحبار أنه قال إن إبراهيم لأواه قال كان إذا ذكر النار قال أول من النار. تفسير كعب الأحبار رحمه الله قال كان إبراهيم إذا ذكر النار قال أول من النار. وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنه إن إبراهيم لأواه قال فقير. هذا تفسير آخر قال الأواه الفقير. عدته كم واحد؟ عشرين. عشرين ما شاء الله. عشرين هذا. فإذا هذا. قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير رحمه الله وأولى الأقوال قول من قال إنه ادعى وهو المناسب للسياق. يعني ابن جرير يميل إلى تفسير الأواه ادعى. قال وذلك أن الله تعالى كما مر بنا يعني طلب استدراك مكسوره كلها يعني لا نرد شيئا منها يعني نقبلها كلها ونقول يعني بل اختلاف التنوع والنقد يحتمل كل هذه المعاني ان شاء الله. قال وذلك ان الله تعالى لما ذكر ان ابراهيم انما استغفر لابيه عن موعده وعدها اياه وقد كان ابراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه واناله مكروها. والحلم يعني فصل بأنه إيه عدم المبادرة بالعقوبة كان عدم المعاجلة معاجلة المصيب بالعقوبة. وله تفسير آخر هو إيه يعني الإمساك عن إجابة داعي أو الصبر عن إجابة داعي الغضب. يعني يفسر الحلم أيضا بأنه الصبر عن إجابة داعي الغضب. يعني الغضب يدعو الإنسان إلى الانتقام وإلى العقوبة وإلى أشياء من التصرفات. إذا صبر عن إجابة داعي الغضب لم يتصرف بناء على داعي الغضب هذا الحلم. يعني فهنا الله تعالى وصف إبراهيم أنه أواه حليم عليه السلام كان من صفته الحلم. قال حليما عمن ظلمه وأنا له مكروه ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه. يعني إبراهيم عليه السلام أبوه أذاه كثيرا ومع ذلك كان حليما عليه السلام يعني يستغفر له رغم أنه ينال منه الأذى. في قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إن كان الله تعالى مكرما بإبراهيم عليه السلام يعني قريبا. قال فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر. ولهذا قال تعالى إن إبراهيم لأواه حليم عليك. هذا ينتهي تفسيرًا لآية تفضل. في الآية الثانية وإذا أخذ ربك من بنين هذه الظهور الكثيرة كيف يوافق هذه الآية مع امتحان يوم القيامة بعد نعم بالنسبة للآية الكريمة وإذ أخذ ربك من بني آدم من سهولهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ورسول ربكم قالوا لبلا شريكنا إلى آخر الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة يعني فيها تفسيران مشهورين أحدهما أنه ميثاق الفطرة والثاني هو ميثاق الزمن الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليه في هذه الآية إما أنه المقصود به ميثاق الفطرة أو ميثاق الزرع. ميثاق الفطرة يعني بمعنى أن الله تعالى فطرهم على التوحيد يكون هي وأشهدهم على أنفسهم أنست بربكم قالوا بلى شهدنا. فيكون القول هنا يعني بلسان الحال وليس بلسان المقال على هذا التفسير. يعني الله تعالى فطرهم على التوحيد وجعل لسان حالهم يشهد بأن الله تعالى هو الذي خلقهم ويستحق الاعتداء وكذلك. التفسير الثاني المقصود به ميثاق الذر وهو الذي ورد فيه أحاديث الذر وهو الذر والنمل الصغير بمعنى أن الله تعالى خلق لما خلق الله تعالى آدم أخرج ذريته من ظهره كهيئة الذر. يعني كل إنسان حجم النمل النملة الصغيرة فنثرهم بين يدين وأشهدهم على قال الله تعالى ألست بربكم قالوا لا شهد يعني تكلموا وقالوا إيه شهد أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين حتى لا تقولوا إيه يوم القيامة إن كنا إيه غافلين عن هذا. فهنا يعني سواء كان المقصود ميثاق الزرع أو ميثاق الفطرة الآية لا تفيد أن ميثاق الزرع أو ميثاق الفطرة يكفي وحده يعني لإقامة الحجة على العباد يوم القيامة وتعذيبهم بمقتضى مخالفتهم هذا الميثاق. فقال إن ميثاق الزرع وميثاق الفطرة يعني لا تقوم بهما الحجة إلا بعد بعثة الرسل وتذكير الرسل بهذا الميثاق، وإلا فإن ميثاق الزرع هذا لا يذكره الإنسان، وإن الإنسان قال أنا كنت غافلا عن هذا الميثاق ولم أذكره ولم أنتبه له وكذا، لأنه كان في طور غير الطور الذي في الإنسان تنقل أطوارا، الطور الذي كان فيه في حياة الإنسان غير الطور لما كان الإنسان في رحم أمه، هل فينا أحد يذكر شيء حصل له وهو في رحم أمه كان يحصل له في رحم أمه؟ لا أحد يذكر هذا، هذا طور غير لما خرج من رحم أمه إلى الدنيا، هذا طور آخر غير الطور الذي كان فيه، والطور السابق هذا كان في صورة أخرى كيفية أخرى تركبون صدر عن صدر يعني تتنقلون من طول إلى طول من حالة إلى حالة، كل حالة لها أحكامها ويستحضر يعني ما قبلها وكذا. فالقصد يعني أن يعني مذهب أهل السنة والجماعة الذي خالف فيه المعتزلة أن المعتزلة والخوارج وكذا يستشهدون بعلة الميثاق على أنه يعني على أنه من ظن حتى ولو كان في زمن فترة ولم تأتي دعوة الرسل أنه يعذب بغير امتحان، لكن عند أهل السنة أنه من لم تبلغه دعوة الرسل فهو يعني يعامل في أحكام الدنيا معاملة الكافر، يعني شخص على الفترة مات كافرا نعامله حسب إيه الظاهر، يعني أنا أقول إنه مسلم نعامله معاملة الكافر يعني طالما مات كافرا، لكن في الآخرة منتحر يوم القيامة قد ينجو وقد لا ينجو. فالقصد أن الله تعالى قال في الكتاب الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فدل هذا على وحديث كذلك حديث امتحان يوم القيامة في هذه الفترة الامتحان، فهذا يفيد يعني أن ميثاق الفطرة ميثاق الفطرة لا تكون بهما الحجة إلا بعد بعثة الرسل وتذكيره بهذا الميثاق، فمن خالف الرسل روح لكن قبل بعثة الرسل فهو يمتحن يوم القيامة. لا نعم قلة المعين لهم بعض فقهاء الحنابلة يعني أنا أو زيارة المسائل القبول أخذوا من الأحاديث اللي لعن الله جوهره القبول في رواية لعن الله زائر الله أخذوا هذه الحديث في نهي عن زيارة المسائل القبول، لكن يعني كما ذكرنا الحديث في أسانيدها كلام ثم إنه يحتمل أنها إما منسوخة وإما أنها مقصود بها من زرد القدرة لطمت وناحت ولم دعت بدعوة الجاهلية وليس المقصود يعني كل الزائرة في القبول جمعا بينها وبين الحديث الأخرى التي فيها يعني زيارة فاطمة رضي الله عنها وزيارة من عائشة ومن قبل أخي عبد الرحمن والحديث الذي ذكرناه يعني، وكذلك نهي النهي عن زيارة القبور واحتمال أن من النهي الناس شامل يعني. الله يحفظك هذا صلى الله عليه وسلم.